هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تعليق على السلسبيل في هذا الدرس 83 في هذا اليوم الاثنين 25 بشهر شوال عام 1444 للهجرة، وكنا قد وصلنا إلى مقادير ديات النفس. قال المصنف رحمه الله: فصل في مقادير ديات النفس. قال: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة. فالمؤلف أفاد بأن هذه الأموال الخمسة هي أصول الديات، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قول. القول الأول قول الذي قرره المؤلف أن الأصل في الدية هذه الأموال الخمسة، وهي 100 بعير و100 بقرة و1000 شاة و1000 مثقال ذهب و12000 درهم، يعني من الفضة. هذا هو مذهب المتأخرين من الحنابلة، واستدلوا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 وعلى البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة، والحديث في سنده مقال ضعيف لا يثبت. القول الثاني أن الأصل في الدية الإبل، أن الأصل في الدية الإبل وأن غيرها متقوم بها، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. وبعض الفقهاء فقهاء الحنابلة يرون أن هذه الرواية هي المذهب، هي الصحيح من المذهب، لأن هناك خلاف أي الروايتين هي الصحيح من مذهب الحنابلة. فعند المتأخرين كما ذكر صاحب دليل الطالب أن الرواية الأولى هي الصحيح أنها في 5 أموال، ويعني بعض الفقهاء الحنابلة مثل ابن منجة ذكر أن الرواية الصحيحة عند الحنابلة هي القول الثاني، وهو أن الأصل في الدية الإبل. واستدل الجمهور لقولهم بأن الأصل الإبل فقط بكتاب عمرو بن حزم المشهور الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه في النفس 100 من الإبل، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو في الذي مر معنا في الدرس السابق: قتير الخطأ شبه العمد بالصوت أو العصا 100 من الإبل. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره جمع محققين أهل العلم، ومما يدل له أيضا أن عمر بن الخطاب خطب في عهده وقال: أيها الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة. فهذا يدل على أن عمر اعتبر أن الأصل الإبل وقوم بها الأموال الأخرى، ولذلك قال: ألا إن الإبل قد غلت، وكان هذا بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع. ثمرة الخلاف في هذه المسألة أننا إذا قلنا إن الأصل الإبل فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا برضا الطرفين، وإذا قلنا إن الأصل هي الأصناف المذكورة ألزم ولي الدم بأخذ ما أعطاه الجاني. فإذا رجحنا أنها الإبل، لو أن أولياء الدم قالوا: نريد 100 من الإبل، ما نريد تعطينا دراهم، فلهم ذلك. لكن على قول المؤلف يلزمون بالدرهم، لأن الدراهم تقوم مقام الذهب والفضة. لكن على القول الراجح إذن لها الحق، يقول: لا تعطيني دراهم، أنا ما أريد تعطيني 300,000 و400,000، أريد تعطيني 100 من الإبل. فعلى القول الراجح له ذلك، لأن الأصل الإبل. والدية لا تخلو إما أن تكون مغلظة أو مخففة، ومر معنا أن المغلظة تكون في أي أنواع القتل؟ في العمد وشبه العمد، والمخففة تكون في الخطأ، تكون في الخطأ. فالدية المغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، 30 30 و40، 30 حقة 30 جذعة 40 خلفة في بطونها أولادها. والمخففة 20 بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، يعني أخماس، عشرون بنت مخاض، عشرون ابن مخاض، عشرون بنت لبون، عشرون حقة، عشرون جذعة. تقديرها بالمعاصر، مر التقدير عندنا في المملكة بمراحل، فيعني كان قديما بخمسة وأربعين ألف مخففة وخمسون المغلظة، ثم بعد ذلك أصبحت مئة ألف المخففة ومئة وعشرة المغلظة، وبقيت مدة طويلة. ثم مؤخرا صدر قرار من المحكمة العليا بتقويم الدية المغلظة بأربعمائة ألف ريال سعودي والمخففة بثلاثمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. هذا الآن هو الذي عليه العمل، أن المغلظة الآن أربعمائة ألف والمخففة ثلاثمائة ألف. وبناء على ذلك في دية الخطأ ثلاثمائة ألف، لو أن أولياء الدم أرادوا إبلا على القول الراجح يلزم إعطائهم إبل، وهكذا أيضا بالنسبة للقتل العمد وشبه العمد إذا أرادوا إبلا. ولذلك يعني لما كانت الدية سعرها مرتفع أو مكلفة جعلت الدية على العاقلة، تجتمع العصبة، هذا إن شاء الله سيأتينه باب مستقل، نظرا لأن الدية حتى في وقتنا الحاضر مكلفة، يعني أربعمائة ألف أيضا ترى المبلغ ليس سهلا أو ثلاثمائة ألف بالنسبة للخطأ. فلذلك جعلت الدية على العاقلة لهذا المعنى، لأنها مكلفة وكبيرة. لكن المحكمة العليا يعني عملوا تسعير لمتوسط الإبل في جميع المناطق، فوجدوا أنها ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف، وربما أيضا مستقبلا يتغير هذا التقدير، ربما ترتفع أو تنخفض فيتغير هذا التقدير. طيب، قال: ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل. روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه البيهقي: دية المرأة على النصف من دية الرجل. حديث ضعيف لكن أجمع العلماء على ذلك، وحكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، ولا يعلم عن أحد من المتقدمين أنه خالف بهذه المسألة، وإنما أتى الخلاف في الوقت الحاضر مع الكلام عن المرأة والحديث عن المرأة، انبرى بعض المعاصرين وقالوا: لا، كيف تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ دية المرأة مساوية لدية الرجل. وقيل: طيب ما قال به أحد من المتقدمين؟ قالوا: لا، وجدنا أنه قال به ابن علية والأصم، وابن علية والأصم من المعتزلة أصلا، ولا يعرف أيضا عنهما نبوغ في الفقه، إنما عرف بالمخالفة في أبواب الاعتقاد فلا يعتبر قولهما. ولهذا قال الموفق بن قدامة: هذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج يعني منهج يسلكه بعض الناس، يحاولون أن يخضعوا الشريعة للواقع، وهذا خطأ. الواجب إخضاع واقع الناس لشريعة الله، ويقبح ذلك إذا كان هذا من عالم شرعي، فيأتي ويبحث عن قول ما وجد إلا قول ابن علية والأصم من المعتزلة، ويريد يرتب على ذلك حكما فقهيا. طيب أين ابن علية والأصم؟ ما سمعنا بهم في المسائل الفقه الأخرى. هل سمعت ابن علية والأصم في أبواب الفقه الأخرى؟ ما سمعنا بهم أصلا، ما سمعنا بهم إلا في هذه المسألة فقط، لأن ما وجد أحد متقدمين قال بهذا القول إلا ابن علية والأصم. فهذا منهج خاطئ. فأجمع العلماء، يعني المسألة أقوى ما فيها الإجماع. يعني نعم، لو كانت المسألة خلافية ممكن تبحث، لكن المسألة محل إجماع أن المرأة ديتها على نصف من دية الرجل. وذكر ابن القيم الحكمة من ذلك، وهي يعني أن المرأة على نصف من الرجل في الأمور المالية في أمور كثيرة، في الميراث مثلا، في العقيقة، في يعني أمور كثيرة مثلا في النكاح، هي تأخذ المال والرجل يدفع المال، فهي تخالف الرجل. فليس معنى قول أن ديتها على نصف من الرجل فيه انتقاص للمرأة، ليس فيه انتقاص، كما أننا نقول في الميراث تأخذ نصف ما يأخذ الرجل ليس فيه انتقاص، ولكن المرأة لها وظائف ومسؤوليات في الحياة تختلف عن مسؤولية الرجل. الله تعالى أحكم الحاكمين جل وعلا، وإذا كان الإنسان لن يقبل من أحكام الشريعة إلا ما يوافق عقله وهواه فهذا عبد لهواه ليس عبد لله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا عبد لهواه. وإنما الذي يكون عبدا لله هو الذي يستسلم لحكم الله وشرعه، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، سواء وافقت ما في نفسه أو لم توافق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا مقتضى العبودية والاستسلام لله عز وجل. العجيب من هذا الإنسان الذي كان نطفة فإذا هو خصيم مبين، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم ربه وخالقه وخالق السماوات والأرض. فهذا المنهج كما ترون يعني بعض المعاصرين حاولوا أن يجدوا من قال بأن دية المرأة دية الرجل، ما وجدوا إلا ابن عليه والأصم، فقالوا أن هذا هو قول الصحيح وأن هذا كذا وأن، وهذا قول باطل أنه مخالف للإجماع. نعم، لأن الرجل هو المكلف بالنفقة والمرأة تكون لها النفقة، يكون لها المهر، المرأة تأخذ والرجل هو الذي يطالب بتوفير النفقة. ولذلك الفقهاء، يمكن مر معنا كتاب النكاح، لو عجز الزوج على الإنفاق على زوجته لها أن تطلب الفسخ، لأنه هو مطالب شرعا بأن ينفق عليها. قال المصنف رحمه الله: دية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. يعني يريد المؤلف، لو أن المؤلف عبر بقوله دية الكتاب على نصف من دية المسلمة كان أحسن في العبارة، فدية الكتاب نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، يعني دية أهل الكتاب نصف دية المسلمين، وفي رواية دية الكافر نصف دية المسلم، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن دية الكتاب كدية المسلم، وذهب الشافعية إلى أن دية الكتاب ثلث دية المسلم، وهذا روي عن الإمام أحمد لكن رجع عن ذلك، كما قال مرداوي إن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية في رواية أبي الحارث واستدل بقضاء عثمان. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن دية الكتاب نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب ولقضاء عثمان رضي الله عنه. على هذا لو أردنا أن نحسبها بالريالات كم تكون دية الكتاب؟ في الدية المغلظة 200,000، في المخففة 150,000. قال: ودية الكتابية على النصف، يعني على النصف من دية الكتاب، معنى ذلك أن دية الكتابية تكون ربع دية المسلم، لأن الكتابي نصف دية المسلم، كتابية نصف الكتابي، فتكون ربع دية المسلم. ودية المجوسي الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف، المقصود بالمجوسي الكافر من غير أهل الكتاب، ولذلك يعني يعبرون بالمجوسي يريدون هذا. وبعض الفقهاء يعبر عن 800 درهم بثلثي عشر الدية، ثلثي عشر الدية، لأن الدية بالدراهم 12,000، عشر 12,000 كم؟ 1,200. طيب ثلثها، ثلث 1,200 400، ثلثاها 800، هذا وجه كونها 800، ثلثي عشر الدية، هاي تفيدنا عندما نريد معرفتها بالريالات. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابل، واستدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة. والحنفية ذهبوا إلى أن دية المجوسي أو الكافر غير كتابي أنها كدية المسلم كقولهم في دية الكتاب، وقالوا استدلوا بعموم الأدلة، قالوا من غير تفريق بين المسلم وغيره. وقد تعجب الإمام أحمد من قول الحنفية هذا، وقال: سبحان الله، هذا عجب، يصير المجوسي مثل المسلم؟ ما هذا القول؟ القول الثالث أن دية الكافر غير الكتاب كدية الكتاب، يعني على النصف من دية المسلم، وهذا روي عن بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز وهو قول بعض الفقهاء، واستدلوا بعموم الأحاديث التي تدل على أن دية الكافر على النصف من دية المسلم من غير تفريق بين الكتاب وغيره، كحديث عبد الله بن عمر دية الكافر نصف دية المسلم، وهذا القول هو القول الراجح، وهو أن غير الكتاب مثل الكتاب وأن ديته نصف دية المسلم، رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب من حيث الدليل. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآثار عن بعض الصحابة فكلها ضعيفة لا تثبت، ولو ثبتت لا تقوى على مخالفة النص، وقول الصحابي إنما يكون حجة عند من احتج به إذا لم يخالفه صحابي آخر، لأن قول الصحابي هذه مسألة أصولية، قول الصحابي إذا خالفه صحابي غيره فليس بحجة بالإجماع، أما إذا لم يخالفه صحابي غيره فإن كان قد اشتهر ولم يخالفه صحابي غيره فهذا حجة لأنه إجماع سكوتي، إذا لم يخالفه صحابي غيره ولم يشتهر ففيه خلاف هل هو حجة أو ليس بحجة، وجمهور الأصوليين وهو الأقرب أنه ليس بحجة لأنه لا يعتبر مصادر التشريع مثل الكتاب والسنة والإجماع مع فضل الصحابة وعظيم مكانتهم، لكن إذا لم يشتهر لا يعتبر حجة عند الجمهور. إذن القول الراجح أن دية غير الكتاب كدية الكتاب، معنى ذلك تكون على النصف من دية المسلم، إذا أردنا أن نقدرها بالدراهم فتكون المغلظة 200,000 والمخففة 250,000، لكن الذي عليه العمل في المحاكم هو المذهب، أما من حيث الدليل لا فرق بين الكتاب وغيره. قال ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، يعني في الجنايات والجروح التي دون ثلث الدية يتساوى الذكر والأنثى، فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، لأنه عن الأصبع 10 من الإبل، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20، يعني المرأة إذا قطع 3 أصابع وقلنا عن الأصبع 10 من الإبل يكون عنها كم؟ 10 و10 و10 30 من الإبل. طيب نحن قلنا إن المرأة كالرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على ثلث الدية تكون على النصف من الرجل، معنى ذلك إذا قطعت 4 أصابع أصبحت الآن أكثر من الثلث، فيفترض أنها الأصل أنها 40 لكن هي على نصف من الرجل فنردها إلى 20، فإذا قطعت 3 أصابع ديتها 30، وإذا قطعت 4 أصابع ديتها 20. وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وهو ضعيف لكن فيه آثار عن الصحابة، وابن القيم ناقش هذه المسألة وقال إن هذه المسألة لا تخالف القياس، لأن ما كان دون الثلث قليل فتجبر المرأة بمساواتها بالرجل، فإذا كان مثلا قطع 3 أصابع تعطى 30 من الإبل، لكن ما زاد ما كان كثيرا أكثر من الثلث تكون على نصف من الرجل، فإذا قطعت 4 أصابع يكون فيها 20، وأن هذا لا يخالف القياس. قال وتغلظ دية القتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، يعني الدية تغلظ في هذه الأمور الثلاثة بأن يزاد عليها ثلث الدية، وهي أن يكون القتل خطأ في حرم مكة، أو أن يكون القتل خطأ من محرم، أو أن يكون في الشهر الحرام، والأشهر الحرم 4، وهي من يذكر لنا أشهر الحرم 4؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أحسنت، هذه الأشهر الحرم. فالمؤلف يقول هو المذهب أن دية القتل خطأ تغلظ بزيادة الثلث في هذه الأمور الثلاثة. قال فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان، يعني واحدة للقتل وواحدة لتكرار التغليظ 3 مرات، هذا رجل قتل وهو محرم في الحرم في الشهر الحرام، فمعنى ذلك يكون عليه ديتان على كلام المؤلف، وليس عندهم حجة سوى الآثار المروية عن بعض الصحابة كابن عباس وعمر وعثمان. القول الثاني أن الدية لا تغلظ في هذه المواضع، وإلى هذا ذهب الجمهور لعموم الأدلة الموجبة للدية من غير تفريق بين الحرم والإحرام والشهر الحرام، وهذا هو القول الراجح. وجاء في حديث أبي شريح: ثم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله. ولم يغلظ النبي عليه الصلاة والسلام الدية. أما ما استدل به الحنابلة من الآثار عن بعض الصحابة أجاب عنها ابن المنذر قال: وليس يثبت ما روي عن عمر وعثمان وابن عباس في هذا الباب، وأحكام الله عز وجل على الناس في جميع البقاع واحدة. هذا يؤيد ما ذكرته قبل قليل من أهمية ضبط طالب العلم للحديث. لاحظ هنا أصحاب القول الأول استدلوا بآثار رويت عن عمر وابن عباس وعثمان، أصحاب القول الثاني قال أصلا هذه الآثار ما تثبت كلها ضعيفة. فلاحظ أن طالب العلم لا ينفك عن الحديث، لا بد من أن يكون مرتبطا به. ومر قبل قليل معنا أيضا مسألة أصولية، فمسألة قول الصحابي يعني ولذلك طريقة التفقه الصحيحة أن تدرس الفقه وأصول الفقه والحديث جميعا، لأنك أثناء دراستك للفقه لا بد أن تمر عليك مسائل أصولية ومسائل حديثية. إذا القول الراجح أن عدم تغليظ الدية في هذه الأمور الثلاثة. قال: وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته. يعني المسلم لا يقاد بالكافر، مرت معنا هذه المسألة وذكرنا من شروط القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول، والكافر لا يكافئ المسلم فلا يقتص منه. لكن يقول المؤلف إنه إذا لم يقتص منه فتضاعف الدية على المسلم، تضاعف الدية. واستدلوا بأثر روي عن عثمان، وهذا القول عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني قول الجمهور أنها لا تضاعف الدية في هذه الحال، وإنما ديتك دية غيري، وهذا هو القول الراجح، لأن القول بتضعيف الدية يحتاج إلى دليل. أما أثر عثمان فضعيف لا يصح. هنا تأتينا أيضا مسألة الحديث، أثر عثمان هنا ضعيف لا يصح، ولو صح فهو اجتهاد لا يقف في مقابلة عموم الأدلة. على أنه قيل إن أيضا فعل عثمان لو صح فهو من باب التعزير وليس على سبيل الدية. قال: ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. الرقيق يعتبر مالا، ولذلك ديته قيمته عند عامة أهل العلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن دية الجنين. قال: فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة. فأفاد المؤلف أن دية الجنين أنها خمس من الإبل وأنها غرة، ومعنى الغرة يعني عبد، قيمة عبد أو أمة، وتقدر بخمس من الإبل. ويدل لذلك قصة المرأتين هذين اللتين اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية المرأة على عاقلتها، وقضى بأن في الجنين غرة يعني قيمة عبد أو أمة وهي خمس من الإبل. طيب، إذا أردنا أن نعرف قيمة الغرة بالتقدير المعاصر، وهذه قضية مهمة، لأن أحيانا المرأة تتسبب في الإسقاط مثلا، أو الطبيب يتسبب، كم دية هذا الجنين، أو أحد يعتدي على امرأة حامل فتسقط، كم دية الجنين. فإذا أردنا أن نعرف، قلنا أنها خمس من الإبل، إذا أردنا أن نعرفها بالتقدير المعاصر، يعني قلنا يعني عندنا طريقتان: إما أن نقول عشر دية أمه، دية الجنين عشر دية أمه، أو أننا ننظر لخمس من الإبل كم تساوي الواحدة. طيب إذا أخذنا الطريقة الثانية أسهل، في الدية المخففة، الدية المخففة 300,000 والمغلظة 400,000. الدية المخففة 300,000 بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة كم؟ 150,000. طيب إذا قلنا 300,000 عن 100 من الإبل، معنى ذلك قيمة الواحدة من الإبل كم؟ 3,000. طيب قلنا إن دية الغرة 5 من الإبل، فنضرب 5 في 3,000، 15,000. هذه الطريقة أسهل، هذه الطريقة أسهل. الطريقة الثانية أن دية الجنين عشر دية أمه. طيب دية أمه كم؟ 150,000. 150,000 تقسيم 10، 15,000. فتستطيع أن تصل للرقم بإحدى الطريقتين، إما أن تنظر قيمة الواحدة من الإبل تضربها في 5، أو أنك تنظر لدية المرأة وتقسمها على 10، فإما هذه وإما هذه. نعم، إذا كان قتل خطأ، إذا كان خطأ فمخففة، إذا كان عمد مغلظة، إذا كان عمد تكون 20,000. طيب يعني الغالب أنها تكون يعني خطأ في الغالب. إذن من اعتدى على امرأة حامل فألقت جنينها فديته 15,000 ريال سعودي أو ما يعادلها. قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، يعني لو أسقط جنينين يكون فيها 30,000 وهكذا. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، ينظر إلى قيمة أمه ويكون العشر عشر القيمة. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه. وسبقا قلنا إن الكافر سواء كان كتابين أو غيره ديته نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. ودية الكتابية نصف دية الكتابي، أو دية الكافر عموما كافر نصف دية الكافر. فعلى ذلك إذا قلنا إن دية الكافر عموما نصف دية المسلم يكون 50 من الإبل، الكتابية أو الكافرة كم؟ 25,000. 25,000، إذا 25,000 عشر 25,000، يقسم 25,000 على 10 كم؟ 2.5. فعلى هذا تكون دية الجنين الكافر 2.5، تكون 2.5. طيب رجل ضرب زوجته ضربا مبرحا فأسقطت جنينها، فالواجب الدية، وقلنا الدية 15,000. يعطي هذه الدية من؟ ورثة هذا الجنين. من هم ورثة هذا الجنين؟ ها؟ أمه وأبوه، لكن الأب ما يصح يرث هنا في هذه الصورة، فتكون الدية كلها لأمه، يعطي 15,000 لأم هذا الجنين. وعليه أيضا الكفارة إذا كان الجنين بلغ 4 أشهر فأكثر، والكفارة لا يوجد رقاب الآن فيصوم شهرين متتابعين. انتبه لهذه المسائل لأنها قد يحتاج لها في الفتوى. طيب لو كان الذي تسبب في إسقاط الجنين الطبيب أعطى هذه المرأة الحامل دواء فأجهضت، فإن كانت طبيعة الدواء لا تتسبب في الإسقاط ليس عليه شيء. أما إذا كان هذا الطبيب حصل منه تعد أو تفريط وأنه لم يتأكد من طبيعة الدواء ونحو ذلك، فعليه الدية والكفارة، عليه الدية 15,000، لكن تكون الدية لمن؟ لأبي الجنين وأمه. كم الأب يأخذ؟ يأخذ الأب الثلثين والأم الثلث، وعليه أيضا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. نعم، لا إذا كان الأب موجود يحجب الورثة، ما في، خذ قاعدة، إذا وجد الأب حجب جميع الورثة، الأب والابن هم أقوى الورثة، فإذا وجد في مسألة ابن أو أب لا تنظر حواشي، ما في لا إخوة ولا أعمام ولا بنوه، لأنهم أقوى الورثة. نعم، إذا كان عمر الجنين أقل من 4 أشهر هذا ليس فيه دية ولا كفارة، لكن طبعا يعزر من فعل ذلك تعزير مناسب، لأنه لا زال نطفة أو مضغة أو علقة. متى يكون الإنسان إنسانا؟ إذا نفخت فيه الروح. الروح متى تنفخ؟ إذا بلغ 4 أشهر. قبل 4 أشهر ما نفخت فيه الروح، ما زال نطفة، قطعة لحم، نطفة أو علقة أو مضغة. إذا بلغ 4 أشهر فأكثر. السؤال عن ماذا؟ إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، لكن الإشكال كيف تحسب 4 أشهر؟ كيف تحسبها؟ ترى حساب الأطباء الذي يحسبونها من أول يوم من آخر الدورة الشهرية هذا غير صحيح، إنما تحسب من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، هذه الحسبة الصحيحة. يمكن تحسبها الموجات فوق الصوتية أدق، لكن هذا شرعا هو تحسب هكذا. أما أن تحسب من أول يوم من آخر حيضة هذه شرعا غير مقبولة هذه الحسبة. ولذلك ينبغي يعني من قال أن عمر الحمل كذا، وكيف عرفت أن عمر الحمل كذا؟ إذا حسب بطريقة أنهم أول يوم من آخر حيضة هذه الحسبة غير صحيحة، إنما تحسب من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة عن طريق الأشعة فوق الصوتية وكذا. الأطباء يعني يعرفون هذا، لكن بعضهم يحسبه بالعدد من أول يوم من آخر حيضة، هذه طريقة غير مقبولة شرعا في الحساب هنا. نعم، لا هو ما تعمد، هو يعني وما قصد إسقاط الجنين لأنه أيضا ابنه، فهو بالطريقة الخطأ. لكن ربما أن أحيانا تكون بعض القضايا ترتقي شبه عمد، لكن ما تصل عمد، ترتقي شبه عمد، فهي دائرة بين الخطأ وشبه العمد، مثل الحوادث المرورية. الحوادث المرورية الأصل فيها أنها خطأ، لكن أحيانا ممكن نعتبرها شبه عمد، لو كان قطع إشارة حمراء مثلا نعتبرها شبه عمد. قال: وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيهما في الحي. يعني إذا نزل الجنين حيا وعاش ثم مات بسبب هذا الضرب، يعني عاش مثلا أسبوعا أو يوم أو يومين أو ثلاثة ثم مات، ففيه دية كاملة، فيه 100 من الإبل، ولا نقول فيه غرة 5 من الإبل. فإن كان حرا ففيه دية كاملة، ونقل ابن منذر الإجماع. وإن كان رقيقا فقيمته. وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقوله الجاني. يعني لو اختلف في هذا الجنين، الجاني يقول خرج ميتا، والمرأة مثلا تقول خرج حيا، إن كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة فالقول قول الجاني بيمينه، لأنه منكر لما زاد والأصل براءة ذمته. ولأنه تذكرون كما مر معنا في أبواب المعاملات أنه عندما يختلف الغارم مع غيره ولا بينة أن القول قول الغارم بيمينه، أن القول قول الغارم بيمينه عند عدم وجود البينة. هكذا إذا نطبق هذه القاعدة هنا. قال: ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. لو كان الضرب لدابة، لمثلا شاة أو بقرة أو ناقة مثلا، فأسقطت جنينها ميتا، فيجب عليه ما نقص من قيمة أمه، وذلك بأن تقدر مع الحمل وبعد سقوط الجنين، فيضمن النقص الذي حصل بسبب هذا الإسقاط. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في دية الأعضاء. المقصود بالأعضاء يعني أعضاء الإنسان كالأنف واللسان واليد والرجل ونحو ذلك، والمراد بذلك منافعها التالفة بسبب الجناية. وقد وضع المؤلف ضوابط في هذا الباب، ذكر المؤلف 4 ضوابط، إذا ضبطت هذا الباب. الضابط الأول: قال: من أتلف ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة. ومثل المؤلف للشيء الذي الإنسان منه فيه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، فهذه فيها الدية كاملة. لو أن إنسانا اعتدى على آخر وقطع لسانه ففيه الدية كاملة من أمن الإبل. الضابط الثاني من أتلف ما في الإنسان منه شيئان ففيه الدية كاملة وفي أحدهما النصف. ومثل المؤلف باليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين. فلو أن إنسان اعتدى على آخر فأتلف إحدى عينيه ففيه نصف الدية، أتلف إحدى أذنيه ففيه نصف الدية، إحدى خصيتيه في نصف الدية، على امرأة وأتلف إحدى ثدييها ففيه نصف الدية. فإذا أتلف الاثنين جميعا يكون فيه الدية كاملة. الضابط الثالث هذا مذكور السلسبيل وليس في الدليل ومستدرك على الدليل. الضابط الثالث إذا ما أتلف من الإنسان مما منه ثلاثة أشياء، ما أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففي كل واحد ثلث الدية. مثال ذلك المارن، مارن الأنف، فإنه يجتمع على ثلاثة أشياء، على المنخرين والحاجز بينهما، ففي كل واحد ثلث الدية. الضابط الرابع ما كان في الإنسان منه أربعة ففي كل واحد ربع الدية. مثل المؤلف بالأجفان، في الأجفان أربعة الدية وفي أحدها الربع. فمثل العين اليمنى فيها الجفن الأعلى والأسفل، والعين اليسرى فيها الجفن الأعلى والأسفل، هذه أربعة ففي كل جفن ربع الدية. الجفن اللي هو غطاء العين. إذن ما في الإنسان من شيء واحد دية كاملة، فيه اثنان نصف الدية لكل واحد، فيه ثلاثة ثلث الدية لكل واحد، فيه أربعة ربع الدية لكل واحد. هذه الضوابط في هذا الباب. وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها، في الأصابع كلها الدية كاملة، في كل أصبع عشر الدية. وهذا محل إجماع. ولاحظ أن الإجماع هنا في مسائل الدية بناء على حديث ضعيف، كتاب عمرو بن حزم، وهذا يدل على أن بعض الأحاديث الضعيفة يعمل بها، وهي خير من العمل بالرأي وبالقياس. ولذلك الذي سيأخذ الأحاديث بالمسطرة يقول ما أقبل الحديث صحيح ستأتيه إشكالات كثيرة، مثلا في أبواب الديات ما في إلا حديث ضعيفة، ماذا تعمل؟ لا بد أن تعمل بهذه الحديث. ويؤيد ذلك عمل الأمة، الأمة كلها عملت بهذه الأحاديث، وهذا يدل على أن الحديث الضعيف إذا عملت به الأمة وتلقت الأمة بالقبول فإنه يعمل به. تلاحظ هنا أبواب الديات كلها، كل الحديث التي واردة فيها أو جلها ضعيفة، لكن نحن عملنا بها لأن الأمة تلقتها بالقبول وعملت بها. قالوا في الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها. قلنا إن الأصبع فيه عشر الدية، الأصبع فيه كم أنملة؟ فيه ثلاث، إذن يكون في كل أنملة ثلث عشر الدية إلا الإبهام. الإبهام فيه كم أنملة؟ أنملتان. لاحظ الإبهام أنملتان، ففيه نصف عشر الدية، بينما بقية الأصابع ثلث عشر الدية. وكذا أصابع الرجلين يقال فيها كما قلنا في أصابع اليدين. وفي السن خمس من الإبل، في السن الواحدة خمس من الإبل، كتاب عمرو بن حزم. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة، إذا فوت نفع عضو من الأعضاء ففيه دية كاملة. كان يعتدي إنسان على آخر فيصاب المعتدى عليه بشلل كامل في يده ففي نصف الدية، في يديه في الدية كاملة، في رجله نصف الدية، في الرجلين الدية كاملة، وهكذا. انتهينا الآن من دية النفس، ثم انتقلنا لدية الأعضاء، ننتقل بعد ذلك إلى دية المنافع. قال فصل في دية المنافع: تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل. في كل واحدة من هذه الدية كاملة. فلو أن رجلا اعتدى على آخر فأذهب سمعه وبصره، ففي كم دية؟ ديتان، 200 من الإبل، يعني معنى ذلك يكون في 600,000. لو أنه اعتدى على سمعه وبصره وشمه وذوقه وكلامه في كم؟ 5 ديات، 5 ديات، 500 من الإبل. ومعنى ذلك أن دية المنافع قد أحيانا تفوق دية النفس. وأذكر في قضية حصلت عند لجنة الأخطاء الطبية أن طبيبا تسبب على مريض ففوت منافع، 5 منافع، فحكموا عليه ب5 ديات، حكموا على الطبيب ب5 ديات. فإذا كل منفعة دية كاملة، كل منفعة دية كاملة. وإذا أدت الجناية إلى إذهاب النطق فإن كان في جميع الحروف دية كاملة، وإن كان ببعض الحروف ففي كل حرف بحسبه. وحدب، يعني إذا أصبح بعد الضرب أحدب لا يستطيع أن يستقيم ففيه الدية كاملة. ومنفعة مشي، كان لا يستطيع أن يمشي بسبب الاعتداء، دية كاملة. ونكاح، إذا أصبح غير قادر على الوطء، أو أن المرأة مثلا غير قادر على تحمل الوطء بسبب الاعتداء، في دية كاملة. وأكل، إذا كان غير قادر على الأكل من فمه مثلا بسبب الاعتداء، في دية كاملة. وصوت، الصوت غير الكلام، إذا يعني أتلف الحبال الصوتية بحيث أصبح هذا المعتدى عليه لا يتكلم، في دية كاملة. وبطش، حيث أصبح لا يستطيع أن يحرك يديه، أصبح هزيلا ضعيفا، في دية كاملة. قال: وإن أفزع إنسان أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية. أفزع إنسان، روع إنسان، روع بأية صورة، فأصبح لا يستمسك. يقولون إن الترويع يتسبب في أن الإنسان لا يستمسك بوله، ولا أدري عن صحة هذا من الناحية الطبية، لكن الفقهاء يقولون هذا، وربما عرفوا هذا بالتجارب. فإذا أصبح لا يستمسك عنده البول أو الغائط أو الريح، إن كان بصفة مؤقتة، طبعا هذا بالترويع وبالضرب وبالاعتداء، إن كان بصفة مؤقتة يقولون في ثلث الدية لقضاء عثمان، وإن كان بصفة دائمة ففيه الدية كاملة. وهذا أيضا الذي روعه وأفزعه أيضا ممكن يعزر، يعزر، هذا خذ المعتدي أيضا يعزر بتعزير مناسب. قال: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه 7 ديات. إنسان اعتدى على آخر فتسبب في إتلاف هذه الأمور 7 فعليه 7 ديات. وهذا مروي عن الصحابة، روي عن عمر، فكان كالإجماع من الصحابة. وأرش تلك الجناية، وعليه مع ذلك أيضا أرش تلك الجناية، والأرش مر معنا في الدروس السابقة، وهو أن يقوم المجني عليه عبدا قبل الجناية وبعدها، يلزم بدفع الأرش. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة، لعموم الأدلة. لاحظ، إذا مات دية واحدة، أما إذا بقي حيا وذهبت هذه المنافع 7 في 7 ديات. لاحظ الفرق، لأن أيضا كونه يعيش وتلفت هذه المنافع هذا فيه تعذيب له. فإذا مات دية واحدة، أما إذا عاش ويكون بكل منفعة دية كاملة. طيب، الشجاج نقف عندها. نعم، أي نعم، نعم، تكون على التفصيل السابق، على يعني الضوابط التي ذكرنا، ونكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، حسن الصوت، أي نعم، يعني الصوت موجود لكن أذهب حسن الصوت، أي نعم، الله أعلم، تحتاج مزيد تأمل ونظر. هذه امرأة، السائل امرأة تقول: أشعر بغربة عندما أخالط بعض المجتمعات النسائية، جامعة وأحيانا عند أهلي ونحو ذلك. أقول: على المرأة المسلمة أن تتمسك بدينها وتتمسك بحجابها ولا تتنازل عن شيء من دينها، والمرأة التي تتمسك بدينها وسترها وحشمتها وحجابها تكون محل احترام، محل احترام من الجميع. ولذلك لا يؤذيها أحد ولا أحد يتعرض لها، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يعرفن بالعفة فلا يؤذين. وستر المرأة وحجابها منقبة، ولذلك تجد مثلا أن المرأة إذا خطبت يقال من مناقبها أنها امرأة ستيرة، امرأة محتشمة، امرأة محافظة على الحجاب، فتذكر هذه من مناقبها ومحاسنها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل الذي أمرها بالحجاب هو ربها وخالقها. الحجاب عبادة تتقرب بها به المرأة إلى الله وليس عادة من العادات. يقول: هذه إضافة قول الوليد عن الوليد المغيرة عن القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. نعم، هذا قول حق، والوليد بن المغيرة عرف الحق، وكلما قال له شيء رد عليهم، قالوا السحر، قال: لا، أول قالوا أنه كهانة، قال: لا، ليس هذا كهانة. قالوا مجنون، قال: ليس مجنون. قالوا شعر، قال: نعرف الشعر، ليس شعر. قالوا: إذن قل فيه شيء، لابد أن تقول، لابد. وصف الله تعالى هذا الرجل كيف كان يفكر، فكر وقدر، قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، انظر إلى دقة الوصف، ثم أدبر واستكبر وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. هو يعرف أنه ليس سحر، يعرف، ولذلك توعدها الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. عرف الحق ومع ذلك استكبر وجحد. فجزاه الله خير الأخ السائل، يعني إضافة جيدة. هذا سؤال يقول فيه السائل: ما حكم التعامل مع شركة إمكاد التمويل؟ لأني أرغب بأخذ تمويل من الشركة. شركة إمكان مملوكة بالكامل لمصرف الراجحي، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وعلى ذلك فالأصل في تعاملاتها الجواز، لأنها تخضع لرقابة شرعية عالية وتعاملاتها منضبطة بالضوابط الشرعية. ما حكم شراء من البنوك بالتقسيط، تقسيط سلعة معادن أو زيت وتوكيلهم بالشراء والبيع، وهل يلزم أن أرها؟ نعم، هذا هو التمويل الموجود الآن في بعض البنوك، وبعض الناس يسميه قرضا. الواقع أنه ليس قرض، القرض الذي هو السلف وليس هذا سلفا، ولذلك ينبغي أن يسمى الاسم الصحيح وهو التمويل وليس قرض. فتسمية الناس لهذا التمويل قرضا تسمية خاطئة. وأذكر مرة أني استمعت لبرنامج فتوى، المستفتي يقول: أخذت من بنك كذا، أعرف أن هذا بنك إسلامي، قرضا بفائدة. فالمفتي قال: القرض بفائدة محرم وهذا ربا. والسبب هو أن المستفتي عبر بهذا المصطلح قرض بفائدة، الواقع أنه ما أخذ قرضا بفائدة، أخذ تمويلا بربح، هذا هو التعبير الصحيح. ولذلك أيضا المفتي ينبغي أن يعرف مصطلحات المستفتين وماذا يريدون. فينبغي لطالب العلم يعبر بمصطلح الشرعي، أن يعبر بمصطلح الشرعي وهو التمويل. فتقول: أخذت من البنك تمويلا، ولا تقول أخذت قرضا. هذا التمويل الآن الموجود منه صور ممنوعة وصور جائزة، ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية فهو جائز، وما كان غير منضبط فهو ممنوع. الذي غير منضبط بالضوابط الشرعية هو التورق المنظم، هو التورق المنظم الذي يعني أكثر العلماء المعاصرين على تحريمه. أما المنضبط بالضوابط الشرعية فهو تمويل جائز، مثل التمويل الذي يكون في المعادن، في البلاديوم مثلا، أو حتى في زيت النخيل ونحو ذلك. لكن لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، ومن أبرزها التملك، فيملك العميل السلعة، والقبض والتعيين. إذا تحققت هذه الضوابط تملك والقبض والتعيين جاهز. وتتحقق هذا بأن تطلب من البنك شهادة ملكية وشهادة تخزين، يكتب فيها المعادن أنها مملوكة لفلان، وتعطى عليها رقم تسلسلي، هذا أهم شيء. الرقم هذا يثبت أن لك هذه السلعة في المكان الفلاني. إن شئت أن تبقيها عندك هذه الشهادة وهذه السلعة، وإن شئت أن توكل البنك في بيعها. وبالنسبة للسلع الدولية يصعب أنك تذهب وتبيعها بنفسك، فيها صعوبة، ولذلك البنك يقدم لك خدمة مجانية، يقول أنا أتوكل لك ببيعها. فيمكن هنا إذا تحقق التملك والقبض والتعيين لا في مانع أن توكل البنك، لكن التورق المنظم المشكلية فيه أنه لا يتحقق مع التعيين. يعني يكون عند البنك سلع ويملكها البنك، لكن لو أن كل عميل طلب سلعته ما تكفي السلع الموجودة عند البنك، فطلبات العملاء أكثر من السلع الموجودة، وهذا بسبب افتقاد شرط التعيين. ولذلك من أهم الشروط بعد التملك والقبض شرط التعيين. فإذا كنت ستشتري من البنك هذه السلعة، تطلب منه هذه الشهادة، شهادة تخزين أو شهادة الملكية، ويكون فيها مكتوب السلعة مثل الحديد في سوق كذا، وتعطى عليها رقم تسلسلي، بذلك تكون جائزة وأحل الله البيع، ليس فيها إشكال، سواء كانت حديدا أو معادن أو بلاديوم أو زيت نخيل أو أرز. المهم أنه إذا وجد التعيين، لا بد من التعيين. يعني من أبرز الفروق بين التورق المنظم الجائز وغير الجائز التعيين. فإذا كانت متعينة بموجب شهادة ملكية أو شهادة تخزين، فمعنى ذلك أنها منضبطة بالضوابط الشرعية. وأذكر أن رجلا يعني طلب من أحد البنوك أن يوصلوا له المعادن من سوق لندن إلى الرياض هنا. البنك قال ما عندي مانع، هو يريد يختبره، البنك قال ما عندي مانع، لكن تتحمل أنت تكلفة الشحن. قال أتحمل، وبالفعل نقلت له وتحمل تكلفة الشحن، وقال أردت أن أتأكد من مصداقيتكم. الآن يعني ثبت لي ذلك. يعني البنوك الإسلامية تمارس التورق بصورته الجائزة، لكن إذا افتقد الضوابط الشرعية أصبح التورق المنظم الممنوع. هل يقتل من غصب امرأة على الفاحشة؟ ينظر للملابسات، وهذه عند القضاء ربما تعتبر قتل غيلة، لأن المغالبة على الأعراض تدخل في قتل الغيلة، وقتل الغيلة محل خلاف. الجمهور يرونه قصاصا، والمالكية يرونه حدا، والذي عليه العمل هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم أنهم يعتبرونه حدا. سيأتينا إن شاء الله في باب مستقل سنشرحه بإذن الله تعالى. كيف أكون من أولياء الله؟ يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الولاية تنال بالإيمان والتقوى، هذا هو طريق الولاية، بالإيمان والتقوى. ولذلك قد يكون الولي إنسانا من أي طبقة من المجتمع، قد يكون الولي عالما، قد يكون الولي فلاحا، قد يكون الولي عاملا بسيطا، قد يكون الولي أي إنسان. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لكن الغالب أن أولياء الله عز وجل العلماء العاملون بعلمهم، كما قال الشافعي: إن لم يكن العلماء العاملون بعلمهم أولياء لله تعالى فما لله ولي. لكن لا تنحصر الولاية فيها، الولاية ممكن تكون لأي إنسان، رجل كان أو امرأة، من أي طبقة. ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هل يشرع أن تسأل الله تعالى ولاية؟ نعم، هذا من أعظم الأدعية: اللهم اجعلني من أوليائك. ما حكم ترك صلاة الفجر مع الجماعة بسبب غلبة النوم؟ إن كان يتركها حتى تطلع الشمس فهذه كبيرة من الكبائر، لأن تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها من الكبائر، ويدخل من يفعل ذلك في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون عن وقته كما قال ابن عباس. أما إذا كان يصليها قبل طلوع الشمس لكن لا يصليها مع الجماعة في المسجد فهو مقصر وترك واجبا، لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة. والرجل الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرخص له في أن يصلي في بيته لكونه لا يجد قائدا يقوده للمسجد، لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هل تسمح حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. والمسألة يا أخواني هي مسألة اهتمام، المهتم بالصلاة سيحافظ عليها في وقتها مع الجماعة في المسجد، الذي مستوى اهتمام بالصلاة عنده كبير سيحافظ على صلاة الفجر وغيرها، لن يعتذر بثقل النوم ولا بغيره، لكن إذا كان الاهتمام ضعيفا سيغلبه النوم والكسل ونحو ذلك. المسألة هي مسألة اهتمام، وهذا يعني يشهد لها واقع الإنسان، يعني الأشياء التي يهتم بها الإنسان يحرص عليها. لو كان عندك موعد في المطار وقت صلاة الفجر، هل يغلبك النوم وتتأخر عن الذهاب المطار؟ الواقع أنك تحتاط حتى تذهب قبل أقلاع الطائرة بوقت كبير، يعني احتياطا تحتاط العوارض. مسألة إذا هي مسألة اهتمام، كذلك أيضا يفعل الإنسان أسباب يجعل له منبها، إذا كان نومه الثقيل يجعل أكثر من منبه في أوقات متفاوتة، ممكن يطلب من أحد من بعض أهله أن ينقذه. إذا اهتم الإنسان سيجد من الوسائل ما يعينه. يقول هذه السنة طرحت حملات مخفضة ولكن لا يوجد سكن في المشاعر يوم التروية وأيام التشريق. أما يوم التروية فمكث الحاج في منى مستحب ليس واجبا، وأيام التشريق المطلوب هو أن يمكث في منى أكثر من نصف الليل، فيمكن أن يأتي في الليل ويبقى أكثر من نصف الليل ويكفي هذا، يعني بقية الليل والنهار ممكن يكون خارج منى. ويمكن أيضا إذا ضاقت منى أن يبيت في أقرب مكان يلي منى، خاصة من جهة مزدلفة، يعني ما يلي منى من جهة مزدلفة فيه خيام كثيرة، فيمكن أن يبيت في هذه المنطقة التي تسمى منطقة هاء، فإنها تأخذ حكم منى. هل تشرع صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة؟ بربع ساعة نعم لا بأس، لأن لا زال الوقت مخففا، وقت النهي مخففا، لكن إذا وصلت إلى 10 دقائق هنا دخل في الوقت المغلظ. أما ربع ساعة لا زال الوقت مخففا، فيأتي بتحية المسجد. إذا كان قبل غروب الشمس بربع ساعة ب10 دقائق هنا دخل الوقت المغلظ، فإن استطاع أنه يعني لا يصلي تحية المسجد مثلا، لا يجلس في المسجد في هذا الوقت، هذا هو الأولى، ويبقى الأمر فيه ساعة، لأن الخلاف قوي إن جلس بدون أن يأتي بتحية المسجد، هذا بناء على قول الجمهور، وإن أتى بتحية المسجد خفيفة فهذا أيضا قال به بعض أهل العلم، فالأمر فيه ساعة، لكن الوقت النهي المغلظ ينبغي الاحتياط له أكثر. ما حكم الاكتتاب في صندوق الراجح ريت؟ لا بأس، الصندوق مملوك لشركة الراجح المالية بالكامل ومنضبط بالضوابط الشرعية، ولا بأس بالاكتتاب فيها، على أنها ليس فيه الآن اكتتاب، وإنما يعني لعل الأخ السائل يقصد تداول أسهم، تداول وحداته، هل المسافة ما بين الرياض والخرج تقصر فيها الصلاة؟ لا تقصر فيها الصلاة، لأن الآن المسافة ما بين الرياض والخرج أقل من 8 كيلومتر، لكن كيف تحسب المسافة؟ تحسبها من آخر عمران الرياض إلى أول عمران الخرج، فإذا حسبتها تكون المسافة أقل من 80 فلا تقصر فيها الصلاة، وهكذا المسافة ما بين جدة ومكة أقل من 80 لا تقصر فيها الصلاة، وهكذا ما بين الرياض وحريملة أقل من 80 لا تقصر فيها الصلاة. فالقاعدة في هذا أنك تحسب المسافة من آخر عمران البلد الذي أنت مقيم فيه إلى أول عمران البلد الذي تريده، فإن بلغت 80 كيلو مترا فأكثر فهي مسافة سفر، وإن كانت أقل فليست مسافة سفر. رجل يريد السفر بعد صلاة الظهر بنصف ساعة، هل يعذر بترك الجماعة لصلاة الظهر لأنه يريد أن يجمعها مع العصر بعد مفارقة البنيان؟ نعم هذا عذر له، ما دام مشغولا بالسفر يعتبر هذا عذرا له، وقد ذكر الفقهاء أعذارا أقل من هذا، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. نريد بناء مصلى للنساء منفصل يبعد مترين عن المسجد، هل تصح صلاة النساء مع الإمام مع وجود مكبرات الصوت؟ لماذا يكون مصلى النساء منفصل عن المسجد؟ مصلى النساء يفترض أن يكون متصلا بالمسجد وأن يكون محاطا بسور المسجد، لأنه إذا كان خارج المسجد فترد الإشكالية في يعني في اهتمام النساء بالإمام. ولذلك ما دام الآن أنتم في طور الإنشاء ينبغي أن تجعلوا مصلى النساء داخل سور المسجد، داخل سور المسجد. سور المسجد شيخ ولا أرض المسجد؟ لا، داخل سور المسجد، لأن الفقهاء يقول رحبة المسجد إذا كانت محاطة بسور المسجد فهي منه، فإذا يكون داخل سور المسجد. وينبغي يعني ألا يبعد أيضا مصلى النساء عن الرجال، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يصلين خلف الرجال، وما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاصل، كان النساء يصلين خلف الرجال مباشرة. لكن الآن أصبحت توضع مصليات، ينبغي عدم المبالغة في إبعاد مصلى النساء عن الرجال، هذه المبالغة ربما تؤدي إلى إشكالات شرعية من جهة الاقتداء، لذلك ينبغي ملاحظة هذا عند بناء المسجد. كذلك عند يعني وضع دور تحفيظ القرآن النسائية، هذه ينبغي أن تكون خارج المسجد، لأن قد يأتي بعض النساء من تأتيها الدورة الشهرية فيلحقها الحرج بدخولها لمقر التحفيظ إذا كان داخل المسجد، فينبغي يعني من يبني المسجد يراعي هذه المعاني، مصلى النساء يكون قريبا من الرجال لا يكون بعيدا حتى يحصل الاقتداء، دور التحفيظ تكون خارج المسجد حتى لا يلحق الحرج النساء عند وجود الدورة الشهرية. هل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر؟ يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يتولى الإقامة من أذن، لأن هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المؤذن هو الذي يقيم. كثير من الناس يقولون عندما ينتهي المقيم من الإقامة لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، ما الحكم؟ الأمر في هذا واسع، المسلم إذا سمع ذكر الله عز وجل فإنه يذكر الله سبحانه، فكون الإنسان يقول لا إله إلا الله لا بأس بذلك، وهو لا يقصد القائل لا يقصد بذلك سنة مستقلة، إنما رأى أن هذا المؤذن أو المقيم ختم ذلك بكلمة التوحيد فكررها مثل ما يكرر المؤذن أو المقيم، الأمر في هذا واسع. بعض الأسر تمنع السائق من الصلاة في المسجد لئلا يتأخر على مشاويرهم، إذا كان هناك يعني مشاوير يحتاجون إليها يعتبر هذا عذرا للسائق في ترك الصلاة مع الجماعة، وقد ذكر الفقهاء أعذارا أقل من هذا، فإذا كان عند الأسرة مشاوير هم بحاجة لها فحينئذ يكون السائق معذورا في ترك الصلاة مع الجماعة. ما أفضل طريقة لحفظ القرآن؟ القرآن يؤخذ بالتلقي، والذي يحفظ القرآن ينبغي ألا يحفظ بنفسه، إنما يحفظ عند غيره من المقرئين أو في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، أما أن يحفظ بنفسه فهذا سيترتب عليه أنه سيحفظ بطريقة خاطئة، لأن بعض الآيات لا بد أن تؤخذ بالتلقي، فربما يقرأ في المصحف ويحفظ بطريقة خاطئة، والأمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا تأخذ القرآن بالتلقي، فأفضل طريقة أن تلتحق بحلقة تحفيظ القرآن أو أن تتفق مع مقرئ وتسمع عليه، أولا تصحح التلاوة وبعد تصحيح التلاوة يأتي الحفظ. وأفضل طريقة لتقوية حفظ القرآن التكرار، إذا أردت أن يكون حفظك قويا كرر ما تريد حفظه على الأقل 100 مرة. المشكلة بعض الناس ما عنده الصبر، يكرر 10 مرات يريد يحفظ حفظا قويا، هذا لا يمكن، كرر ما تريد أن تحفظ على الأقل 100 مرة وستجد أن حفظك سيكون قويا، هذا أمر معروف مأثور عن بعض السلف، وإن كررت أكثر من 100 كان حفظك أقوى. لماذا الناس الآن ما تخطف الفاتحة، ما تخطف قصار السور؟ لأنهم يكررونها. فأفضل وسيلة لتقوية الحفظ تكرار المحفوظ. وجرب هذا، خذ مقطعا وكرره على الأقل 100 مرة، ستجد أن حفظك سيكون قويا. أما إذا كررت 10 مرات أو نحو ذلك سيكون الحفظ ضعيفا، خاصة في وقتنا الحاضر الذي ضعفت فيه الذاكرة عند كثير من الناس بسبب وسائل التقنية الحديثة. لأن الإنسان إذا اعتمد على ذاكرته دربها وقويت، أما إذا أهملها فإنها تضعف. نعم. إيه نعم. لا، يقرأ الآية أول النظر ثم بعد ذلك يكرر حفظا. يقول أنا نهرت سائلا فما كفرت ذلك. نهر السائل لا يجوز، والله تعالى يقول وأما السائل فلا تنهر، وهذا يشمل سائل المال وسائل العلم أيضا، لا يجوز نهر السائل، وإنما يتلطف معه. فإما أن يحقق المسؤول مراد السائل، وإما أن يعتذر منه بلطف، وأما نهره فلا يجوز. وأما قول السائل ما كفرت ذلك، إن أمكن أن تعتذر من الذي نهرته وتطلب منه أن يحللك فهذا هو المطلوب. أما إذا لم يمكن ذلك فيكفي في ذلك التوبة مع الدعاء لذلك السائل، أن تدعو له وتستغفر له وأن تعزم على ألا يتكرر منك هذا الأمر مرة أخرى. ما حكم الانحناء لتقبيل رأس المريض الكبير المستلقي على ظهره؟ هذا ليس انحناء، وإنما كيف تسلم عليه وهو مستلقي على ظهره؟ لا بد أنك يعني تنزل من رأسك وتسلم عليه، هذا ليس انحناء. بعض الإخوة عندهم مبالغات، هذا من المبالغات غير المقبولة. إذا كان مستلقي على ظهره لا بد أنك تسلم عليه، وهذا ليس له علاقة بالانحناء، لا من قريب ولا من بعيد، أنت تسلم عليه سلاما بالطريقة المناسبة. الانحناء هو الذي لا تحتاج معه إلى انحناء، لكن ينحني الإنسان تعظيما لهذا الشخص، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا انحنيت لأجل السلام فهذا لا يعتبر انحناء، يعني لا يعتبر من الانحناء المذموم. انحنيت عليه لأجل أن تقبل رأسه، لأجل أن تسلم عليه، أو حتى مثلا تتكلم معه أو تحدثه أو نحو ذلك. ونكتب هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.